يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل التعالج بالعلاجات المنتشرة في المستشفيات يخرج فاعله من 70,000؟ لا، التداوي غير مكروه، المكروه الكي، لأن الكي فيه استعمال النار، فيه تعذيب، أما العلاج بغير الكي فهو مباح ليس مكروه.